وكل اللي ما بكيت عيني قلت بيا استريح وتسطري كلمات حبيبي وانا ويل ودع وكل اللي ما بكيت عيني وقلت بيا استريح تعطني كلمات حبيبي وانا ويل ودع نعم تذكر عيونا وتذكر لنا صيح ونخلي نور عيني وين عيوننا الوسع أنا أتذكر عيونا وتذكر لنا صيح ونخلي نور عيني وين عيوننا الوسع ششلش نعم ويما تكفيني يما حاقي ولدك يعطي أبي جارح لقلبي حتى سري لا يوضح يما تكفيني يما حاقي ولدك يعطي جارح لقلبي حتى سري لا يوضح يما تكفيني يما الحكي ولدك يضيع اللي جارح لقلبي حتى سري مني ذا يما تكفيني يما الحكي ولدك يضيع اللي جارح لقلبي حتى سري مني ذا أيوة الله الله اسلم تسلم الله يا عزو ششالش على راسي عز على قلبي يا حجاز يسلم الحس يا عز يسلم على راسي هيا أنا تذكر عيونه وتذكر لنا صيح وين خلي نور عيني وين عيون الوسع أنا تذكر عيونه وتذكر لنا صيح وين خلي نور عيني وين عيون الوسع أنا تذكر عيونه وتذكر لنا صيح وين خلي نور عيني وين عيون الوسع أتذكر عيونه أيوه وتذكر لنا Thank you.